بالشعر أغنوا زفوا غنوا العروسين لونوا ذهب وفرحة عمر طلوا علينا قمرين من أنغام الفرقة غنوا زفوا غنوا العروسين لونوا ذهب وفرحة عمر طلوا علينا قمرين ودعوا لهم يتهنوا وينالوا اللي تمنوا نفرح منا ومنه بيت الهنا يبنوا طول العمر وآه طول العمر حفل طاب الملأ طابت ليالي الهنا شو الحفل